بعض الإخوة يفكرون في الهجرة من بلاد الكفر فيضطرون لتحصيل المال بواسطة العمل في شركات فرنسية. ويضطرون إلى ماذا؟ العمل في شركات فرنسية تمنع خروجهم لأداء الصلاة في جماعة، لكنهم يؤدونها فرادى، وقد يسمحون لهم إن تكرموا بأداء صلاة الجمعة مع المسلمين. فهل يجوز لهم العمل في مثل هذه الشركات إن لم يتيسر لهم العمل في غيرها؟ إذا كانوا مضطرين فذلك لا بأس بذلك، وصلاة الجماعة تعتبر واجبة وجوبا مستقلا، خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنها شرط في صحة الصلاة، وهو يعتبر مخطئا في هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته 25 درجة، دليل على أنها صحيحة، لكنه يكون فاسقا وآثما إن كان مقتدرا على أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. هذا أمر. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته، وكان رجلا أعمى، فقال له: هل تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم. قال: فحي هلا فأجب، ولم يجد له رخصة. نعم. جواب الذي فكرت هذا هو قلنا أنهم إذا اضطروا إلى ذلك فلا بأس بهذا، ولا بد أن ينظروا البلد التي يهاجرون فيها، وأن يوازنوا بينها يهاجرون إليها، وأن يوازنوا بينها وبين البلاد التي هم فيها، فرنسا وغيرها، فحالة المسلمين حالة سيئة، فربما يصل وهو متحمس للدين وسيقولون: هذا جاسوس، ويطردونه، وإلى أين يطردونه؟ وهكذا، فلا بد أن يكون متمكنا من البلد التي سيهاجر إليها، على أن حالة المسلمين حالة سيئة لا تحمد. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا.